السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة، قال مالك: ويقوم الزرع الذي أفسدت المواشي بالليل على الرجاء والخوف. قال: والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس، والمحضر عليها وغير المحضر سواء، يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ، وإن كان أكثر من قيمتها. قال: وإذا انفلتت دابة بالليل، وإن كان أكثر من قيمتها يعني من قيمة الدواب. قال: وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا، وإنما هذا في الحائط والزرع والحرث ذكره عنه ابن عبد الحكم. شو الفرق؟ لعل الرجل أولا يجب عليه أن يحتاط لنفسه فيكون لا يكون فيه طريق على حد الطريق. الأمر الثاني أنه قد يحس بشيء من شيء قبل وقوعه. المقصود أن الرجل له إحساس، ولا يجوز له أن ينام في قارع الطريق إذا خشي الخطر، ولا في وادي وغير ذلك مما نهي عنه. الأمر الثاني أنه قد يحس بمشيها وفي المقدمات بينتبه. لكن أحسن الله إليك، ولم يقيد بما إذا كان فيه التفريط أطلق. لكن عموما الإنسان عنده شعور وعنده إحساس مثل الزرع. شيخ، بعض الناس لو توضى السيارة ما يحس. الحكم على هذا الأغلب يا شيخ، لا سيما في الشباب. والأصل أن أصحابها عليهم حمايتها حراستها وحفظها، لكن أنا أقول هو الآدم يختلف عن الزرع لأنه له شعور وإحساس بخلاف الزرع. الزرع يوكل من أوله إلى آخره، ما يدفع عن نفسه، لكن هذا إذا شعر بالخطر أو جاءت المقدمات وتطرج له مثلا ينتبه. نعم، ها شو إيه كل حال إذا فرط. لو كان الموضوع صبي، لا صبي مثل الزهر، صغير مثل الزهر، هذا في قارعة الطريق. نعم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت الماشية بالليل فهو في مال ربها، وإن كان أضعاف ثمنها، لأن الجناية من قبله إذ لم يربطها، وليست الماشية كالعبيد. أحضر عامل كهربائي صلح لمبة، فأمسك بالمكيف عشان ما يطيح، وكيف فيه التماس ومات الرجل. قالوا يضمن صاحب البيت. وليست الماشية كالعبيد. حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم. السابعة عشرة: ولا يستأنى بالزرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. وقال عيسى عن ابن القاسم: قيمته لو حل بيعه. وقال أشهب وابن نافع في المجموعة عنه: وإن لم يبد صلاحه. وقال ابن العربي: والأول أقوى، لأنها صفته فتقوم كما يقوم كل متلف على صفته. والثامنة إذا بدأ صلاح وجاز بيعه، أما قبل ذلك فإنه لا يأمن العاهد فلا يمكن تقويمه. نعم. الثامنة عشرة، لو لم يقضى للمفسد له بشيء حتى نبت وانجبر، فإن كان فيه قبل ذلك منفعة رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة، وإن لم تكن فيه منفعة فلا ضمان. وقال أصبغ: يضمن لأن التلف قد تحقق والجبر ليس من جهته فلا يعتد له به. لكن ما في منفعة كيف يضمن ما لا منفعة فيه؟ فلا قيمة له، فبما يضمن؟ لكن البذل فيه منفعة. مقصود أنه فيه منفعة سواء كانت حالية أو مستقبلة، أما ما لا نفع فيه هذا لا يباع فلا قيمة له، وحينئذ لا ضمان له. قد يدعي صاحبه أن فيه منفعة، بعض الأمور التي لا تنفع لزيد تنفع لعمر، المسألة مفترضة فيما لا منفعة فيه لأحد، لا لآدمي ولا لحيوان ولا طير ولا غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. لو نبت يقول من قال إنه لا شيء لصاحب الزرع إذا نبت، طيب تأخر عاد كما هو، تأخر النبت عاد كما هو، لكن إذا عاد كما هو لكن تأخره قد يضر بصاحبه. لا، أنت قل يمكن أن يقال النبت هذا غير الأول، لو أن النبت الأول موجود بيع ثم وجد النبت الثاني. لا، لو سلم أن مما لا يكون إلا مرة واحدة فنبت، لكنه يتأخر، ربما أن التأخر يضر بصاحبه من حيث ثمنه إذا أراد أن يبيع. بلا شك الوقت له قيمته، لذلك الآجال في الديون تتفاوت من الأجال القريبة والبعيدة. نعم. التاسعة عشرة، وقع في كتاب ابن سحنون أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة، وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير محضرة وبساتين كذلك، فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعد لأنها ولا بد تفسد. أحسنت. إلى أن ترك تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعد لأنها ولا بد تفسد، وهذا جنوح إلى قول الليث. أنها تضمن مطلقة، أنها تضمن مطلقة، ولذا عرف صاحب الدواب أنها الحروث والزروع غير محاطة، وأن هذه الدواب مفسدة على كل حال فيضمن مطلقا، لكن ما جاء به الحديث هو المرجع. نعم. الموفية عشرين، قال أصبغ: في المدينة ليس لأهل المواشي أن يخرجوا مواشيهم إلى قرى الزرع بغير ذواد، فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن تكون بقعة زرع أو بقعة سرح، فإن كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاج وعلى أربابها حفظها، وما أفسدت فصاحبها ضامن ليلا أو نهارا، وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب الذي حرثه فيها حفظه، فعلى صاحب الذي حرثه فيها حفظه ولا شيء على أرباب المواشي. الحادية لا فرق, لا فرق سواء كانت أرض زراعة أو أرض رعي سوم, لأن الحديث مطلق ما قيد بهذا ولا بذلك. والأرض إذا زرع فيها ولو كانت أرض حرث تصير أرض زراعة مثل إذا كان العرف جار على أن هذه للرعي ليست للزراعة وجد فيها فزرع إذا حميت للرعي يزرع فيها لا ليل ولا, لكن إذا كانت موات ما يبلى أحد وسبق إليها من زرع فيها, وإن كانت في الأصل قبل الزراعة للرعي. نعم. الرعي موجود والزرع موجود وكل شيء موجود في جمع البلدان. لا, هو يقول الأصل بالمدينة أنها حوائط, وهناك بلدان ما في حوائط أصلا فيفرق بين هذا وهذا. إيه اللي فيها حوائط يضمن. لا, ويقول اللي ما فيها حوائط يضمن مطلقا, لأنه يجزم بأنها مفسدة سواء في ليل ولا في نهار, لأن الزروع ليس فيها حوائط جرى العرف في ذلك. أما ما فيها حوائط ويمكن حفظها فمثل هذه يرد فيها الحديث, والحديث مطلق لم يفرق بين هذا ولا ذاك. نعم. شو هذا التفريط؟ لا يضمن النهار, لأن أصحاب الزروع عليهم حمايتها ورعايتها, فهم متيقظون يعملون فيها. والأصل في السوائب في الأنعام أنها ترعى, وقيل كل دابة يتبعها صاحبها لينظر أين تذهب شق عنت هذا خلاف الليل. نعم. الحادية والعشرون. المواشي على قسمين, ضوار وحريسة, وعليهما قسمها مالك. والضواري هي المعتادة للزرع والثمار, فقال مالك: تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه. رواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك ربها. وكذلك قال مالك في الدابة التي ضريت في إفساد الزرع: تغرب وتباع. وأما ما يستطاع الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. الثانية والعشرون. قال كلام غريب تفريق بينها. شو طيب, وتخرج من الحديث, تخرج من الحديث على كل حال مثل هذا على أصحابها حفظها بالليل دون النهار, وعلى أهل الزروع حفظها. لا, يقول ما تباع في بلد فيه زروع. الثانية والعشرون. قال أصبغ: النحل والحمام والأوز والدجاج كالماشية, لا يمنع صاحبها من اتخاذها وإن ضريت, وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. قال ابن العربي: وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها. من أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مكن منه, وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه. قال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. وهذه الضواري عن ابن القاسم في المدينة لا ضمان على أربابها إلا بعد التقدم. قال ابن العربي: وأرى الضمان عليهم قبل التقدم إذا كانت ضواري. شو معنى التقدم؟ شو معناها؟ ها؟ الثانية والعشرون. قال أصبر: النحل والحمام والإوز والدجاج كالماشية، لا يمنع صاحبها من اتخاذها وإن ضريت، وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. قال ابن العربي: وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها. من أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مكن منه، وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه. قال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. وهذه الضواري عن ابن القاسم في المدينة لا ضمان على أربابها إلا بعد التقدم. وقال ابن العربي: وأرى الضمان عليهم قبل التقدم إذا كانت ضواري. لا فرق قبل أن يتقدم، سواء لصاحبها أو لمن يستطيع المنع من أهل الحسبة أو غيرهم، لا فرق بين قبل وبعد. في مكة الحمام يشتكي منه التجار، يدخل بكميات كبيرة للمستودعات ويفسد الأطعمة بذرقه، وهم لا يمكن الاحتراز منها، فهل يجوز قتلها؟ مفسدة، وجاءت شكاوى كثيرة منها. يدفع بأسهل ما يندفع. ولو أمكن الاحتراس منها تعين على أصحاب المستودعات أن احترسوا منها، لكنها أعداد كبيرة ومستودعات كبيرة، وبعض المواد تحتاج إلى تهوية فلا تكتم، يصير فيها منافذ للحمام. وعلى كل حال المؤذي يعالج أداءه بيده. طيب ايش بيسوون؟ ماذا يصنع؟ ثم يقتلها؟ نفس الشيء، يجي غيره. هي أجهزة لطرد الطيور. على كل حال إذا أمكن تعين، أمكن طردها بدون قتلها تعين، لكن إذا لم يمكن الصائل في مكة يدفع ولو بالقتل. أقول الصائل هم بالحرم يضعون أشياء شائكة يصعب الوقوف عليها، حتى عوارضك ضعونها ويصعب الوقوف عليها، فيأمنون من شرها. فإذا أمكن هذا في المستودعات حيث لا تستطيع الوقوف تعين. يزيدون على قيمة السلعة، يزيدون، هم خسرانين شيء. الحمام صعب، لا يقول نحن النحل والحمام والإوز والدجاج كالماشي. كالجراد يأكل الزرع أكل، يأكل الزرع ويبالغ في الضرر. والنحل في الغالب في البراري والقفار أو بالمزارع، إلا إذا كانت مزرعة عدت له، مزرعة عدت له. إيه هذا إذا كان في مواد برية في إشكال، وإذا كان في مزرعة لصاحب النحل عدها لذلك كذلك، لكن إذا كانت تسرح في مزارع غيره وأتلفت لا بد منها. الثالثة والعشرون. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي أن نشاة وقعت في غزل حائك فاختصموا إلى شريح، فقال الشعبي أنظروه فإنه سيسأل لهم ليلا، فإنه سيسألهم ليلا وقعت فيه أو نهارا ففعل. ثم قال إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن. ثم قرأ شريح إذ نفشت في غنم القوم، قال والنفش بالليل والهمل بالنهار. قلت ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار الحديث. قال ابن شهاب والجبار الهدر والعجماء البهيمة. قال علماؤنا ظاهر قوله العجماء جرحها جبار أن من فردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيء، وهذا مجمع عليه. فلو كان معها قائد أو سائق أو راكب فحملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف. فإن كانت جناية مضمونة بالقصاص وكان الحمل عمدا كان فيه القصاص ولا يختلف فيه، لأن الدابة كالآلة، وإن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة. وفي الأموال الغرامة في مال الجاني. الرابعة والعشرون. لكن الحديث حديث العجماء جبار أو جرحى جبار هذا في الصحيحين، لكنه مطلق قيد بمثل حديث الباب تفريق بين الليل والنهار. الرابعة والعشرون. واختلفوا في من أصابته برجلها أو ذنبها، فلم يضمن مالك والليث والأوزاعي صاحبها، وضمنه الشافعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة. واختلفوا في الضارية، فجمهورهم أنها كغيرها، ومالك وبعض أصحابه يضمنونه. الخامسة والعشرون. روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار. قال الدارقطني لم يروه غير سفيان بن حسين ولم يتابع عليه، وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل والليث بن سعد وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري فقالوا العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، ولم يذكر الرجل وهو الصواب. وكذلك رواه يمكن حمله على رجل العجمة، يمكن حمله على رجل العجمة، يتفق الحديثان. وكذلك رواه أبو صالح السمان. وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكروا فيه والرجل جبار وهو المحفوظ عن أبي هريرة رضي الله عنه. السادسة والعشرون قوله والبئر جبار قد روي موضعه والنار جبار. قال الدارقطني حدثنا حمزة بن قاسم الهاشمي حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد الرزاق حديث أبي هريرة والنار جبار ليس بشيء لم يكن في الكتاب باطل ليس هو بصحيح. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أهل اليمن يكتبون النار النير ويكتبون البير يعني مثل ذلك وإنما لقن عبد الرزاق النار جبار. وقال الرمادي قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهما. قال أبو عمر يعني لقنها النار فرسمها كرسم البير لأن الألف والياء كتابتها تتناوب لاسيما إذا وضع على الياء ألف صغيرة قد توضع وقد تسقط سهوا. وعلى كل حال الحروف اللينة حروف العلة يكتب بعضها مكان بعض مثل الربا بالألف والواو مثل الصلاة يكتبونها بالواو وهكذا. قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النار جبار. وقال يحيى بن معين أصله البئر ولكن معمرا صحفه. قال أبو عمر لم يأت ابن معين على قوله هذا بدليل وليس هكذا ترد أحاديث الثقات. ذكر وكيع عن عبد العزيز بن حسين عن يحيى بن يحيى الغساني قال أحرق رجل سافي قراح فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئا لجاره. قال فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز ابن حسين فكتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار وأرى أن النار جبار. وقد روي والسائمة جبار بدل العجماء. هذا ما ورد في ألفاظ هذا الحديث ولكل معنى لفظ صحيح مذكور في شرح الحديث وكتب الفقه. النار بهذه الصفة التي حصلت خرجت شرارة من النار هذه ما يملك أحد فأحرق الثوب من الجاسين يطالب صاحب النار نارك أكلت ثوبي وعليه يتنزل الحديث إن صح. لا هذا يضمن هذا تعدي هذا مفرط سما مفرط وذاك متعدي هناك قل استعماله للنار على وجه لا يباح دخل فأحرق الثوب. يعني بدون تحدي ولا تفريط. لكن ما في تفريط، يعني ما نكشف على الأسلاك هل تحتمل هذا الكهرباء المحمل عليها ولا مثل كفرات السيارة مع الأسلاك. إيه هو السبب إذا كان الحمل أكثر؟ بحث المسألة الذي يغلب على الظن بل يكاد يجزم به أنه لا يوجد تفصيله مثل ما في التفصيل، وهكذا في كثير من المسائل التي مرت بنا. المسألة التي أشار إليها الشيخ زيادة الأحمال هذه، إيه؟ طبعا المشكلة مركبة من طرفين، الطرف الأول ما فحص الأسلاك وتحمل الأحمال، والطرف الثاني زيادة الأحمال دون تزيد عن ما كان مقرر، ما يكون يعني ضمان مشترك بين. على كل حال هناك شيء قال له تعدي وشيء قال له تفريط، من تعدى يضمن ومن فرط يضمن. كم المسألتين اللي بقيت؟ شو منهم؟ ايه فضل يعني. إيه لكن شو عن التفهيم؟ لفظ التفهيم يحمل معنى، فهمناها سليمان، لفظ التفهيم يحمل معنى. على كل حال لفظ التفهيم له دلالته. كل إنسان زي ما اجتهد اجتهد. نعم يشرد الحرة. الأول صلح، فلما لم يقبل الصلح أجبر بالعدل بالحق. إيه لو ذاك العكس، لو العكس الصلح في حكم داود. لا أنا أقول العكس اللي يطابق القصة، ما يكون العدل في البداية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر، ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر. كلام واضح. لكن لو تصادمت السيارتان أو الراكبان السائقان القائدان للسيارة فتلفت السيارتان، يضمن كل واحد منهما سيارة الآخر تخريجا على كلام المؤلف؟ ها؟ يكون في تصادم سيارتين إلا في التفريط، لا يكون تصادم سيارتين إلا في التفريط أو تعدي، إما تجاوز الطريق المسموح له فيه يمشي في غير طريق المسموح له فيه أو يسوق فيه. أم تفترض المسألة كما كانت في أول الأمر مجيء السيارات وشيء شاهدناه، يعني الطريق ما يحتمل سيارة واحدة ويصير منحنى وتصادم من السيارة. إذا كان كذلك، إذا قلنا يضمن كل واحد من سيارة الآخر سيارة 500,000 سيارة 5,000 يضمن 500,000 على سيارة 5,000 أحيانا يأتي مضايق في البر على ساعته ما يمكن نمحيها صادمة. بيجينا في المسألة المصعدة والمنحدرة مثل الشباب اللي فحطون يرقون الطعوس الطوال واحد نازل عليه ما يشاف، هذا سهل بيجي في المسألة اللاحقة. مثل هذه المسألة تجمع قيمة ضمان السيارتين وتقسم له الخير كذلك قد تتفاوت قيامه. يقول فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الأخرى. كل واحد ضمن دابة الأخرى كلاهما دواب. وإن كان أحدهما يسير والآخر قائم فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف. أنا مثل لو واحد ملبس بسيارته وجاء واحد صدم هذه السيارة الواقفة وله مندوحة، وله مندوحة يستطيع أن يحيد يمينا ولا شمالا، فالضمان على من؟ فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف. هذا مفرط، هذا يسمونه مفرط، لكن في الصورة الأولى متعدية الثانية. الآن في أحكام المرور يجعلون نسبة على الطرف الآخر لتلافي الحادث، بإمكانه أن يتلافى فيوضع نسبة بقدر هذه الإمكانية، يضعون نسبة، الصادم هو المخطئ والمصدوم إذا كان بإمكانه أن يتلافى هذا الحادث فإنه يحمل جزء من المسؤولية. إيه ما بحجنا هذا لوجه لوجه، أما هذه واحدة قدام والثاني وراء مثل اللي يصدم من وراء، الحق منه عليه الصدم من الخلف على الصادم من الخلف. وكلام المغني نفس الشيء في الدابة اللاحق هو اللي عليها، لكن أيضا هناك اعتبارات، يعني لو أن سائق سيارة قدام والثاني وراء ثم وقف فجأة فصدم من الوراء وتأثرت السيارة الثانية لا شك أن الضمان عليه. السبب على كل حال ينبغي أن نلاحظ هذا، لأن بعض الناس لا، وأحيانا بعض الطرق يصير فيها سرعة ما يقدر يتلافى، لذلك يحصل الصدم لسيارات أحيانا تقول 3 4 5 متلاحقة، الخطأ منه عليه في هذه الحالة هذا عرف الناس اليوم. أنت بيروح يعني لو بتفتر يقول 30 متر بكل سيارة أخرى مع الأعداد الهائلة من السيارات صدام بس صدام وكيلو أو كيلوين السيارات، لا يصير بين كل سيارتين 30 متر. شابك السيارات بين البلدان كلها، كل شيء مقدر بقدر. إذا كان الأرض فيها بلل ولا فيها شيء زيت ولا شيء أهم أوضعت، لكن يتحمل جزء كبير من الخطأ من وضع السبب، أنا من أن يكون مطر ولا شيء شيء إلهي، لكن فرط وغير الزيت من باب بيته ثم لف واحد مسرع وحاصت سيارة ضربتها سيارة جنبه، هذه وضع الزيت هذا تحمل. بس يرجع على ذاك اللي يقول وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا، يمشيان أظن هنا موت من المشي، قال يجريان هو اللي يصير فيه خطر، ما يمشيان ما كان يمشي بشيء ما شيء ما يضر، لكن جري ممكن. وعلم خبلة مثل ذاك اللي ضربه بجمعه مع رأسه كسر الرأس. بعض الناس قوي ويفعل هذا في رأس القلم، إذا قدمت طبخت قدمت بعض الناس من أجل يأكل المخ يضرب فيه وتنكسر. فقيل له ضرب رأس صاحبه انكسر، فقيل له قال والله ما أدري أن رأس النخر ها؟ بس بعض الناس في قوة، في قوة. على كل حال هذه جنايته، هذه جنايته. يقول وأن تصادم نفسان يمشيان فماتا، يموتون من التصادم يا عبد الله اللي يمشون ماشي ها؟ ماشي عادي، يعني لو قال يجريان ركض طولهم واحد بحيث كل واحد يضرب رأس الثاني ممكن. شو ها من المشي، وقد يكون فيه مشي مثل ما تفضل اخ مو من نفس الصدمه، يصير يطيح على جهه ولا شيء او يصير في مرض قلب. المقصود انه حصل هذا تصوير المؤلف. فمات فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، على أساس أنه قتل خطأ أو شبه عمد، بمعنى هو قاصد في الجملة قاصد للأذى لكنه لا يقتل مثله، لكن الذي يظهر أنه من غير قاصد فهو خطأ. فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وعلى كل واحد منهما في ماله إثم رقبة. فالعاقلة لا تحمل الدية، وأما الكفارة ففي مال الجاني. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة، سفينة طالعة وسفينة نازلة، وهذا كثير في السيارات في الجسور، واحد طالع واحد نازل، المنحدرة على المصاعدة، فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة سفينة المصاعدة، لماذا؟ لأن الثقل مع المنحدرة مو مع المصاعدة. الثقل مع المنحدرة. وعبد الله إذا قلت لقيت فلانا، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، أيهما المصعد وأيهما المنحدر؟ تقول لي لقيت أبا عبد الرحمن مصعدا منحدرا، واحد منكم طالع واحد نازل، شو تعرف لها؟ شو مش الجواب؟ ها شو ما هي بلاسكال ولا بالدرج، انت واحد طالع واحد نازل، ما تبي ثقل ولا فيها جناية، وصلوا بالسلامة، واحد بيطلع على السطح واحد بينزل للحوش. فأول الحالين لثاني الاسمين، وثاني الحالين لأول الاسمين. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة فغرقتها، فعلى المنحدرة قيمة سفينة المصاعدة. قلنا لأن الثقل مع المنحدرة، المصاعدة ما تقتل ولا تغرق، لكن المصاعدة اللي بثقلها أغرقت الأخرى وغرقت بسبب ذلك يتحمل قائدها. أو أرش ما نقصت إن أخرجت، غرقت فأخرجت وبدل ما تسوى قيمة مرتفعة قلت قيمتها، يعني تحتاج إلى تنشيف وتحتاج إلى ترميم وتحتاج إلى أرش ما نقصت إن أخرجت. مثل ما يكون بيدك جوال أحد فيطيح منك بماء، إذا طلعته تبيعه بنفس القيمة، حينئذ عليك الأرش، إلا إذا تلف بالكلية إذا كان ما ينفع عليك قيمته. مع الموج شو يبي يجيك خص طر يحل الاشكال. او ارش ما نقصت ان اخرجت، الا ان يكون المنحدر غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها، الا ان يكون المنحدر غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها. الآن شخص نازل من الجسر بسيارته، شخص طالع أو مار، هذا المنحدر ما يضبط السيارة، سيما إذا كانت المسافة قريبة من هاللي قطع الطريق. الحكم يختلف ولا ها؟ وذاك وذرع السفينة المحاجرة ما يملك. لكن مع الانحدار والقوة الضاغطة بسبب النزول على القائد أن يحتاط لنفسه، لأن هناك كوابع سواء كانت في السفينة أو في السيارات تمنع من استرسالها. بعض الناس اللي حول ما طلعت لو بس مجرد يرفع رجله عن البنزين صارت بسرعة هائلة، فضلا عن كونه يضغط على البنزين، فبدلا من ذلك يضغط على إيش؟ الفرامل. ها لا بد هو أن يتنبه ولا ما هو سائق صار. داعي. نشوف أمامكم الحذر قدامه، لكن أحيانا تكون المنحدرات في منعطفات ما يدري، منعطف ومنحنى بعده منحدر، هذا يلزم من على المرور أو من بيده الأمر أن ينبه على ذلك. فلا بد من هذا أو ذاك، لا شك أنه يضغط على الفرامل بطريقة تضمن له السلامة في الغالب، لأن الضمان ما أحدنا يضمن، ولا يكون ذلك إلا بسرعة زائدة في التفريط. هي لا يضمنون الشركات، يضمنون الشركات إذا وضعوا صبات ما عليها أنوار، يضمنون الشركات. لا لا ما ينفع، المصعدة عزمها ضعيف بسبب الطلوع، والمنحدرة عزمها قوي الضغط مع الانحدار، فعليه أن يحتاط. ما يساعدها في السير، نعم، ما تدرك أن جاءت سيارة صاعدة أو سيارة نازلة صاعدة ضعيف عزمها، لكن لا لا لا لا لا لا لا لا تحكمات، لا حبال انتجر من يمين حبال انتجر من يسار، على كل حال إذا لم يحصل تفريط ولا تعدي الحكم معروف. ابن جبير في رحلته لما أنهوا الحج يقول: فوصلنا سواحل الشام وركبنا إلى الأندلس البحر، وفيه أمواج عاتية، ما وصلنا إلا بعد 6 أشهر. وليتهم وصلوا يوم شافوا أنوار الأندلس وتأتي كالعاصمة ترجعهم للشام بليلة، ليلة واحدة. ولذلك ركوب البحر في أخطار، في أخطار ركوب البحر ليس بسهل، وإن كانت الآن البواخر ووسائل النقل البحرية فيها ضمانات وفيها أشياء. الله المستعان. الآن إلى التحكم، تحكم في بواخر مدن، باخر جاية من الشرق فيها 70,000 بعير، تجيب آلاف السيارات باخر، فيها بوارف حربية تشيل طائرات تشيل مدن مدن. مثل هذه لا شك أن أثر والقوة الإلهية فوق كل شيء، يعني ما أحد يبي ينازع في هذا، لكن التحكم مع هذه الضخامة مع قوة المحركات لا شك فيها نوع ضمان وأمان، ومع ذلك يقول ما حضر الله قوي. الله المستعان. ها إيه ما يحتاج بالسألة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، خلوا بس يقول أنا قوي ونشوف الضعف شلون، حكمة إلهية. الله المستعان. الله يلزم الخير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. لا واحدة تطالع واحدة الصعود والانحدار معنى واضح. شوف شو يقول معلق: المصاعدة أي المرتقية، قالوا صعد المكان وفيه بكسر العين وأصعد أي ارتقى ترنقي يعني في معانيها وفا صعود صعود النزول معروف والله عاد هذا شأنكم أنا عارف النهار والبحار لما سافر ولا راح ولا جاء وبنجد ما في بحار ما عندنا إلا الميناء الجاف.